الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لدرس النحو تذكرون كنا دخلنا في الدرس الماضي في مبحث المحفوظات، وقلنا أن المحفوظات تنقسم إلى قسمين أو ثلاث أقسام، وقلنا أن في القسم الثالث ناقشنا أن بعض النحاة خالف فيه وهو المحفوظ بالتبعية، لكن هو الواقع أن المشهور عند النحاة أن المحفوظ يكون محفوظ بأحد شيئين، إما بحرف الجر وإما بالإضافة، يعني مررت بزيد، مررت أو جاء غلام زيد، مررت بزيد هذا محفوظ بحرف الجر، جاء غلام زيد، زيد محفوظ بالإضافة المضاف وهو غلام زيد، المضاف يعني هو الذي جر المضاف إليه، فالجر بالحرف أو الإضافة وردد على من زعم خلافه. فبعض النحاة قال هي الإضافة هي في الظاهر المضاف هو جر المضاف إليه، لكن في الواقع المضاف إليه مجرور على بحرف جر مقدر، وأن نحو مثلا جاء غلام زيد، التقدير جاء غلام لزيد، هذا الحرف إما أن يكون اللام الذي يفيد الملك مثلا غلام زيد، طبعا غلام يملك يعني عبد يباع ويشتر، كتاب هذا كتاب زيد مثلا، بل الغلام ما في الآن عبد مات، هذا كتاب زيد، الكتاب يملك، فيقول التقدير هذا كتاب لزيد، ثم حذف حرف الجر اللام الدال على التمليك وأضيف الكتاب إلى زيد، فيكون زيد في الواقع مجرور بحرف جر مقدر الذي هو لام التمليك، وأحيانا يكون اللام يكون مجرور بواسطة اللام المقدرة وهي ليست في التمليك، هي لام حرف جر مقدر لكن يسمونها لام الاختصاص، حينما يكون المضاف إليه لا يملك، مثلا تقول مثلا بنزين السيارة، زيت المكينة مثلا، جل الفرسي، إذا كان المضاف إليه لا يملك يسمى لام الاختصاص، يعني التقدير جل للفرسي، زيت السيارة مثلا يعني للسيارة، الحاصل يكون مجرور إما باللام الذي يفيد الملك أو اختصاص، أحيانا يكون المضاف إليه مجرورا بفي التي تدل على الظرفية، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف كقوله تعالى بل مكر الليل، والتقدير مكر في الليل، إذا كان المضاف إليه ظرف للمضاف لأن الليل ظرف الذي هو المضاف إليه، والمضاف هو المكر، يعني أن المكر حصل في الليل، فالمكر مظروف والليل ظرف لهذا المكر. هنا إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف يكون المضاف إليه مجرورا بتقدير من، كقولنا هذا باب حديد أو باب خشب أو باب زجاجة، التقدير باب من حديد أو من زجاج أو من خشب، لأن المضاف إليه وهو الحديد أو الخشب أو الزجاج جنس للمضاف للباب، يعني أن الباب معمول منه ومأخوذ منه ومشتق منه، وهو للباب جنس يعني بمعنى أنه مأخوذ منه. هكذا يقول بعض النحاة، يقول إن المجرور بالمضاف هو في الواقع مجرور بحرف جر مقدر، إما اللام وإما في وإما من. نرجع بعبارة أخرى، نقول إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فتكون الإضافة على تقدير فيه كقوله تعالى مكر الليل والنهار، إذا كان المضاف إليه ظرف للمضاف الإضافة على تقدير من كباب حديث مثلا، خاتم فضة مثلا، إذا لم يكن المضاف إليه ظرفا للمضاف ولا جنسا له، مثل كتاب زيد مثلا، دار عمرو مثلا، فالإضافة على تقدير لا الجار. هكذا بعض النحاة يقول ما عندنا مضاف يجر المضاف إليه، الجار في الواقع هو حرف الجر المقدر. ومنهم من يقول لا، الجار للمضاف إليه هو المضاف، هو المضاف، هو الذي يجر المضاف إليه. أما بالنسبة للتبعية فقد بينا في الدرس السابق أن هذا قول لبعض النحاة، أن الجر للتبعية مثل مررت بزيد الكاتب أو العالم، ويقولون أن الكاتب مثلا أو العالم هذا مجرور لأنه نعت أو تابع للمجرور، فالتبعية هي التي جرته. قلنا هذا رأي ضعيف، والصحيح أن التابع مجرور بنفس عامل المتبوع، فإن بزيد لفظ مرض بزيد مثلا مجرور بالباء، وكذلك الكاتب هو مجرور بالباء، يعني العامل مسلط على الاثنين بزيد الكاتب. هنا هذا هو المشهور. الآن ذكرت أنا في الدرس السابق أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة مثل غلام زيد، وإذا كانت إذا كان مضاف إليه نكرة تفيد التخصيص مثلا غلام امرأة. وفرق، هناك فرق بين التعريف والتخصيص. التعريف معروف يعني أنه غلام نكرة، فلما أضيف إلى العالم إلى المعرفة اكتسب التعريف من العالم. وأما التخصيص في قولنا غلام امرأة مثلا، فإن المرأة ليست علما، إنما هو اسم جنس مثل رجل، يعني اسم جنس. لكن لما قلنا غلام امرأة تخصص، لأنه قبل الإضافة إلى امرأة يحتمل، كان يحتمل أن يكون غلام رجل، وكان يحتمل أن يكون غلام امرأة، فلما أضفناه للمرأة أصبح أنه غلام امرأة وليس غلام رجل. أو حتى بالعكس، لو قلنا غلام رجل نفس الشيء، يعني أصبح غلام رجل فصار أخص، بينما قبل الإضافة كان عاما. والتخصيص طبعا ممثل التعريف، أقل من التعريف، لكن له فوائد التخصيص. تقدم معنا المبتدأ لا يكون إلا معرفة، عادة يكون معرفة إلا في حالات معينة يأتي المبتدأ نكرة. من جملة هذه الحالات التي تسوغ الابتداء بالنكرة كون هذه النكرة مخصصة، مخصصة إما بالوصف كقوله تعالى والعبد المؤمن خير من المشرك، وإما بالإضافة مثلا غلام رجل جاءني، يجوز هذا لأنه يعني صار في قريب من التعريف بسبب أنه تخصص، يعني صار أقل أفرادا فقرب من التعريف وإن لم يكن معرفة. هنا إيش قال شيخ وصلنا احنا؟ ما يختص بالله ورب، وما يختص بالزمان، وما يختص بالنكرة. يعني ان هناك، لا احنا قلنا حروف الجر كلها قرأنا، يعني بينا ان المجرور بحروف الجر ذكرنا 14 حرف، منها ما هو ما لا يجر الضمير، منها ما يجر الظاهر والضمير، ومنها ما يجر الظاهر فقط ولا يجر الضمير. وانتهينا. طيب نبدأ بعد ذلك. ومنها ما يختص بالنكرات غالبا، ومنها يعني بعض حروف الجر ما يختص بالنكرات، يعني لا يجر إلا الاسم النكرة، قال غالبا، وقد يجر المعرفة مثل ايش؟ وهو ربا. ربا تقول رب رجل، رب عالم لقيته، رب كتاب اشتريته مثلا. لكن قد يقال ربه هكذا، يعني فيجر الضمير. لكن إذا جر الضمير فلا بد أن يميز بنكرة ربه رجلا مثلا، هكذا يعني يميز بنكرة منصوبة. ربه إيش هو هذا؟ هو ما هو هذا؟ هو رجلا، فسرنا برجلا. هذه النكرة لازم تكون منصوبة وتعرف تمييز تمييز للضمير في ربه. فرب حرف جر يدل، قيل يدل على التقليل وقيل يدل على التكثير، مختلف يعني أنه هل هي للتقليل أو للتكثير، والأكثر أن تكون للتقليل، يعني رب رجل بمعنى قليل يعني. ومنهم من قال ربما تستعمل التكثير أيضا. فتجر الاسم النكرة في الغالب، وقد تجر المعرفة مثل ربه. نعم. رب رجل في البث الجاري. نعم. طيب كيف نعربه؟ تقول رب حرف جر شبيه بالزائد، رجل مجرور لفظا مرفوع محلا على انه مبتدا، على انه ايش؟ مبتدا. وفد رجال مجرور متعلق بمحذوف خبر هكذا. وقد تدخل على ضمير قائد ملازم للافراد والتشكيل. يعني يبقى ربه رجلا، ولا تقل ربه ربهما او ربهم، يعني اذا جرت رب الضمير فانه يبقى الضمير على بالصيغه الغيبه وبالصيغه الافراد، فلا يثنى ولا يجمع. ولكن التمييز قد يثنى، فتقول ربه رجلين او ربه رجالا او نحو ذلك، ولكن هو لا يثنى ولا يجمع. ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده، ويفسر بتمييز بعده كما ذكرنا، مطابق بالمعنى. مطابق نعم بالمعنى. نعم. قوله ربه فتية. ربه فتية، فتية جمع. لكن لا تقل ربهم. ربهم. ربه فتى وربه فتيين وربه فتية، ففتية تمييز لهذا الضمير. شيخ شلون رفع نفس نعم الضمير في محل رفع مبتدا. نعم. وفتية تمييز، وعادة والخبر بعد يعني في الدار او لقيتهم. نعم. دعتنا. وقد تحذف رب ويبقى، وقد تحذف رب ويبقى عملها وهو الجر. ولكن لابد ان يعوض مكانها شيء، يعني ما تحذف هكذا رب ويبقى عملها وهو الجر بدون ان ينوب عنها شيء، يعني تحذف وينوب عنها بعض الحروف، اما الواو نعم، واما بل، واما الفاء نعم. فهذه الحروف تنوب مناب رب، ويكون الجر برب المحذوفة لا بهذه الحروف، إنما هذه الحروف مجرد نوائب عن ربة تنوب عنها. نعم. كما سيأتي معنا. ويبقى رجلان رجلين. تمييز منصوب إذا كان مثنى رجلين. شيخ تمييز دائما يكون منصوب؟ التمييز لا، مو دائما، هو أحيانا بس هنا منصوب، أحيانا يكون مجرور بس مو هنا، يعني مثلا عندي رطلا زيت تقدم معنا، عشرون نعجة تقدم معنا، أحيانا يكون مجرور التمييز، لكنه في غالب أحواله يكون منصوب. نعم. ويبقى عملها بعد الواو كقوله وليل كموج، كقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. هذه من معلقته المشهورة، يعني رب ليل وليل كموج البحر، يعني رب كموج البحر رب ليل. فهنا حذفنا رب وأبقينا عملها وهو الجر وليل، وأنبنا منابها بعد حذفها الواو، وفنقول الواو واو رب، الواو واو رب، ولا نقول عاطفة مثلا أو استئنافية، بل هي واو رب لا محل لها من الله. نعم. وبعد الفاء كذلك تحذف رب ويأتي مكانها الفاء، وهذا كثيرا، يعني ليس قليل، هذا كثير ما يحدث في اللغة يعني. نعم. كقول فمثل في حبلى، أيضا هذا نفس أتى بنفس الشاعر من نفس المعلقة لنفس الشاعر، يعني فمثلك، يعني رب مثلك. نعم. نعم. وبعد بل قليل، وكذلك تحذف رب فجرت بعد بل، تجر بعد بل. نعم. مثل قوله كقوله بل بلد مهمهن هو قطعت بعد مهمهن بل بلد ملأ الفجاج قتمه. يعني في أشعار كثيرة تأتي ببل. نعم مكان أوروبا. نعم ومهمهن مهمه يعني مفاز صحراء يعني واسع. نعم وبدونهن أقل كقوله وبدون هذه الحروف يعني ان حذف ربا مع بقاء اثرها وهو الجر بدون ان يعوض مكانها الواو او الفاء او البال قليل. يعني تجد اسم مجرور بربا محذوفه ولم ينب عنها لا فاء ولا واو ولا بل هذا وارد لكنه قليل. نعم وبدونهن أقل كقوله رسم دار وقفت في خلله في طلله كدت أقبل حياة من جلله. يعني رسم دار يعني ربا رسم دار وين ربا محذوفة؟ طيب ليش ما عوض لا في فاء ولا واء ولا بل وارد. رسم دار يعني الرسم يعني أثر رسوم الدار يعني أثر الدار. وقفت في طلله الأطلال يعني الأماكن الفاضية ما في يعني اسماء طلل وجمعه أطلال. كدت أقضي الحياة لما تذكر أحبابه وأماكن التي عاش فيها في هذه الأطلال. كدت أقضي الحياة من جلله يعني من أجله يقال من أجله ومن جلله جلله بمعنى أجله من أجله. فهنا هو هذا شاهد على أن ربا حدثت فجرت ولم يبدل مكانها لا واو ولا فاء ولا بل. وتزاد ما كثيرا بعد من وقد تزاد ما الكافة بعد بعض حروف الجر فتكفها عن العمل وقد لا تكفها عن العمل. يعني كما أن ما الكافة تدخل على الحروف المشبهة بالفعل فتكفها عن العمل عن النصب فإنما الله إله واحد قد تدخل أيضا ما الكاف على بعض حروف الجر فقد تكفها وقد لا تكفها. وقد تقدم أني أذكر أن ما الكاف تكف الحروف حروف المشبه بالفعل عن النصب وتكف بعض حروف الجر عن الجر وتكف أيضا الفعل عن العمل حتى الفعل. ونقول لكم وقتها عندنا ثلاثة من الأفعال إذا دخلت عليها ما الكافة تكفها ولا تحتاج إلى فاعل مثل قل وكثر وطال. فيقال قل ما جاء فعل فلان وطال ما فعلت وكثر ما ولا تحتاج إلى فاعل وبذلك يلغز فيقول لنا فعل وليس له فاعل. وهو هذه الأفعال إذا كفت عن العمل فإنها لا تحتاج إلى فاعل. فقد تدخل ما الكاف على بعض حروف الجر فتكفها وقد لا تكف يعني يجوز إعمالها مع حرف يعني إعمال حرف الجر مع ما الكاف ويجوز عدم إعمالها. نعم وتزاد ما كثيرا بعد من وعن بعد مثل من وعن وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجر. نعم نحو قوله تعالى بعد هذه الحروف لا تكف اللي هي من والباء وعن والباء نحو قوله تعالى مما خطيئاتهم يعني من خطيئات ما عما قليل لا يصلح. وقوله تعالى عما قليل. نعم. وقوله تعالى فبما نقضهم فبما رحمة من الله لنت لهم. لم تلغى لم تكف يعني لم تكف. نعم. وتزاد بعد الكاف ورب والطالب أن تكفهما عن العمل. اما بعد الكاف وبعد رب طبعا الكاف ورب من حروف الجر. تزاد بعدهما الكافة وقد تكفهما وقد فإن ممكن تقرب الرفع كما كقول الشاعر كما سيف عمرو لم تكنه مضاربه كما سيف بالرفع يعني بدون كف ويجوز أن تقول كما سيف عمرو لم تكنه مضاربه، يجوز الكف وعدم الكف. وكذلك رب كذلك نعم. فيدخلان حينئذ على الجمل إذا كفت الكاف، هي كانت تكفر قبل الكف تكفر على الاسم فتجره، لكن إذا كفت لا تدخل على الاسم المفرد إنما تدخل على الجملة، كما مثلا كما سيف عمر، لم سيف عمر مبتدأ ولم تكن جملة لم تكن خبر، فدخلت الكاف على الجملة، على الجملة الاسمية. نعم. كقوله أخ ماجد لم يؤذني يوم مشهد. هو هذا أول البيت، صدر البيت، أخ ماجد لم إيش؟ لم يخزني. لم يخزني، لم يخذلني أبدا في حياته. نعم. يوم مشهد. يوم مشهد من المشاهد والغزوات. مثله إيه؟ مثله كما سيف عمرو بن معدي كلبة، كان المعروف الفارس المعروف. لم يكنه سيفه أبدا، فكان كلما هو بسيفه ضرب، ولم يكنه سيفه في يوم من الأيام. يعني يمثل يعني بعض اخوانه في الاخلاص والصدق والبذل يعني بسيف عمر. نعم. وقوله ربما او فيه، هذا مثال رب، ان رب قلنا حرف جر وتدخل عليها مالك فقط، يعني يجوز اعمالها ويجوز اهمالها، مع مثال كفها عن الجر بمال كافة، قول الشاعر ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالاته. ربما أوفيت في علم، علم من الجبل، والجبل علم وله المنشآت في البحر كالأعلام، ترفع عن ثوبي شمالاته. شمالاته فاعل، يعني ترفع ثوبي رياح الشمال ترفع. وهذا البيت فيه شاهدان، الشاهد الأول وجود ماء الكافة يعني وقد كفت ربع العمل، الشاهد الثاني يستشهد به الصرفيون في أن نون التوكيد دخلت على الفعل المضارع وليس فيه لا ليس الفعل له مقام أمر ولا نهي ولا طلب، عادة نون التوكيد تكون تدخل في مقام التوكيد، يعني في الأمر مثل أضربنا لا تضربنا لا تفعلن كذا افعلن، هنا ما فيها هذا الشيء، ترفع عنا شمالاته يعني أكدناها بدون أن يكون ترفع عنا فيها لا أمر ولا نهي ولا طلب ولا غير ذلك. ما وقد لا تكفهما وقد لا تكفهما، هو أتى بمثال الكاف المكفوفة بما ومثال رب المكفوفة بما، وقد تدخل ما الكافة على الكاف الجارة وعلى رب الجارة ولا تكفهما عن العمل بل يبقى الجار قائما. نعم. ربما ضربة مثلا صقيل. مثلا ربما ضربة بسيف صقيل، سننظره انه ضربة جرت مع وجود ما الكافة، يعني ربما ضربة. نعم. دون بصرة وطعنة النجلاء. دون بصرة. نعم. وطعنة النجلاء. نعم. وقوله وننصر مولاه، هذا مثال للكاف، يعني جاء دخول مع جرى على الكاف وكف عنها. وننصر مولانا ونعلم انه كما الناس مجروب عليه وجار، يعني مثل بقية الناس قد يكون أحيانا مظلوما وقد يكون ظالما كسائر الناس. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، يعني ما كف ما هنا لم تكف الكاف عنه، يعني كان قال كالناس مع وجود ما الكافة، فيتحصل من هذا أن ما الكافة تدخل على بعض حروف الجر فتكفها عن العمل، كما تقدم معنا في الباء مثلا وعن مثلا، وقد تدخل على بعض حروف الجر وهما الكاف ورب فقط، فيجوز الكف فيها كفهما عن الجر ويجوز عدم كفهما. الضابط يعني شلون نصرف او ان جواز الامرين؟ جواز الامرين، يعني تقول يعني بس هكذا الرواية هكذا وردت كمن الناس مجروم عليه وجاره. بعدين فرق ثاني أنه إذا جاء بعدها جملة تامة يعني من مبتدأ أو خبر أو فعل فاعل هذا دليل على أنها مكفوفة. لكن إذا كان ما في جملة الآن مثل كمن ناسي يعني كان ناسي مجروم عليه يعني هذا مجروم هذا بدل من الناس يعني ليست جملة. وكذلك قولها في إيش رب إيش قبله رب لا ربما ضربة بسيف ثقيل نعم هنا ما في مبتدأ وخبر في ربما ألقيت في عينه فعلته بشمالاته شمالاته هي الآن الشاهد لا الشاهد ربما في مرة ولكن أين تقول كافة ما قلنا كافة يعني هنا الربا إذا كانت جارة تجر إيش تجر الاسم يأتي بعدها إيش هي إذا كفت عن العمل تدخل على الفعل وعلى الاسم هكذا في مثل إن إذا كفت ما عادت مختصة بالاسم تدخل على الفعل أيضا إنما ذهب عمرو إنما فعلت كذا كما سيف فصل. وأما المخفوض بالإضافة انتهينا من المخفوض بحرف الجر الآن الكلام على المخفوض يعني على المجرور. مخفوض قلنا لكم يساوي مجرور لا فرق بين مجرور ومخفوض بمعنى واحد. وأما المخفوض بالإضافة احنا ما قلنا أن المخفوض قد يكون مخفوضا بحرف الجر وقد يكون مخفوضا بالإضافة. الحديث عن المخفوض بحرف الجر تقدم تفصيله درس الماضي ودرس اليوم. الآن الكلام على المخفوض بالإضافة بواسطة الإضافة نعم. فنحو غلام زيد مثاله غلام جاء غلام زيد يا نعم مثال يعني غلام على حسب موقعه من الإعراب مرات يكون فاعل جاء غلام مرات يكون مفعول به رأيت غلام مرات يكون مجرور مرات بغلام. وعلى كل حال وعلى كل تقدير فزيد مخفوض بالإضافة إلى غلام فنقول غلام مضاف وزيد مضاف إليه نعم. ويجب تجريد المضاف إلى وقد أنا تقدم الكلام على أنه بعض العلماء يجعل الجر ليس بالمضاف وإنما بحرف جر مقدم تقدم التفصيل ذلك. عندنا قاعدة أنه إذا أردنا أن نضيف شيئا إلى شيء ينبغي أن نجرد المضاف من حرف التعريف من ألف لام التعريف. الغلام مثلا ما يجوز أن تقول الغلام زيد أبدا. لماذا؟ لأن لما أضفنا الغلام إلى زيد قصدنا من الإضافة التعريف بواسطة الإضافة فالإضافة تفيد التعريف. وإذا كانت الإضافة تفيد التعريف وألف اللام أيضا للتعريف فكيف يجتمع معرفان على كلمة واحدة؟ فما ينبغي أن تقول جاء الغلام زيد أبدا فتقول بل تقول جاء غلام زيد لأن الألف واللام للتعريف والإضافة أيضا تزيد التعريف فما تجتمع الإضافة مع التعريف مع الإضافة مع الألف واللام التعريف لا يجتمع ولا التنوين أيضا لأن التنوين علامة الانفصال والإضافة علامة الاتصال. وأنا قد تقدم معي أن الإضافة تفيد التعريف والتخصيص وتفيد التخفيف أيضا بحذف التنوين من الاسم المفرد أو النون من المثنى والجمع. إذا أضفت مثنى أو جمعا جاء غلاما زيد وغلام زيد نستفيد أيضا بالإضافة للتعريف التخفيف وهو حذف النون نعم. ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد ومن نونين تسمية تسمع البيت المشهور كأني تنوين وأنت إضافة فحيث حللت لا تحل مكاني نحو غلام زيد بالنسبة للتنوين غلام زيد بالنسبة للألف والنون بالنسبة للنون جاء غلاما زيد أصلها غلامان فلما أضفنا غلامان إلى زيد حذف منه النون. ليش؟ لانه يعني النون قبل التثنيه كان بالتنوين، والنون هاي عوض عن ايش؟ عن التنوين. فكما ان التنوين يحذف بالاضافه ما ناب عنه وهو النون في التثنيه والجمع، ياخذ نفس الحكم فتحذف النون في التثنيه والجمع. وكاتبو امر كاتبوا كاتبون اصلا، فحذفت النون لاجل الاضافه. نعم. والاضافه على ثلاثه اقسام. إيه نعم. منها ما يقدر لله وهو الاكثر. الاكثر ان تكون مقدره بالله، ما انا شرحت هذا. نعم. نحو غلام لين وثور. يعني اذا لم يكن المضاف اليه جنسا للمضاف ولا ظرفا له تكون الاضافه بمعنى اللام وهو كثير. نعم. ومنها ما يقدر بمن. اي نعم. وذلك كثير. اذا كان المضاف اليه جنسا للمضاف. نعم ايضا كثير. نعم. نحو ثوب خد. نعم. وباب ساجد. نعم. وخاتم حديد. نعم. ويجوز في هذا النوع نصب المضاف اليه على التمييز كما تقدم. لكن اذا نوناه من غير اضافه تقدم معنا من خاتم النوع الاخير، ما هو يعني ممكن حتى ثوب خزن، هذا ثوب خزن يجوز، هذا خاتم حديدا يجوز كما تقدم معنا في بحث التمييز. لكن اذا اضفنا خاتم حديد فيكون التمييز هنا بالاضافه، وخاتم حديدا منصوب على الاصل، على اصل التمييز منصوب. نعم. ويجوز رفعه على انه تابع ايضا يجوز ايضا هذا خاتم حديد، يعني يجوز ايضا تقرا بالرفع هذا ثوب تابع له، يعني تقول هذا ثوب خز، يعني تقول خز هذا ثوب، ثوب خبر هذا، وخز تقرا بالرفع يعني بدل عنه. نعم. يعني يجوز الرفع والنصب والجر، النصب على التمييز، الجر على الإضافة، الرفع على أنه تابع. نعم. ومنها ما يقدر فيه، ومن من الإضافة ما يقدر فيه حرف الجر فيه وهو قليل. نعم. نحو قوله تعالى بل مكر الليل. نعم. إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. نعم. وقوله تعالى يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي السجن. السجن. إيه لأن السجن ضرب، ضرب للصاحبين. نعم. يا صاحبين في السجن، صاحبي وين صاحبي؟ يا رفاقي أو أصحابي في السجن. نعم. وإضافة نوعان لفظية ومعنوية. كثير من الوقت. ثمان دقائق. يعني إيه من خلص المدرسة؟ لا ما يمدي، لأنه بدأ الشرح. الإضافة لفظية ومعنوية بدأ تكلمت شوي عنها، لكن بدأ لو بعد عندنا وقت الكتاب هذا يخلص إن شاء الله ما يطول معانا يعني إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.